الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من هذه المنازل، فهي تبدأ بالتوحيد والتوبة وتصحيح الطريق، وتنتهي منازل السائرين ومدارج السالكين بالتوبة وبالتوحيد، بتوبة النهايات، وهو استشعار العبد التقصير في كل عمل، وتوبته بعد العمل الصالح مما شاب العمل الصالح من غفلة، وتنتهي بعد التوبة بالتوحيد الذي هو تجديد التوحيد، لأن الأصل من هذا الدين بشعائره وشرائعه وعباداته وأذكاره، الغرض من ذلك أن تعظم الله وأن توحده. فأنت تترقى في المدارج من التوبة والخوف والحياء والتوكل والصبر والشكر والمحبة والإنابة والرجاء إلى أن ترجع إلى التوحيد، وكل ذلك كان توحيدا. لذلك تحدثنا في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من المنزلة الأخيرة، لأن المنزلة الأخيرة وهي منزلة التوحيد قد تأخذ منا يعني أكثر من درس. تحدثنا عن شهادة الله لنفسه بالتوحيد، وأن الله رضي بشهادة الملائكة على توحيده، ورضي بشهادة أولي العلم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، ارتضى شهادتهم برهانا ودليلا على توحيده. وقد تحدثنا فيما مضى عن قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، من شهادة الله لنفسه بالتوحيد أن الله بيّن للناس التوحيد أتم بيانه، وهذا صحيح، لا توجد قضية في الدين واضحة كوضوح التوحيد. مثلا آية واحدة: وقال الله لا تتخذوا إلهين، إلهين كم؟ اثنين. بالرغم من أن كلمة إلهين كافية، لكنه أراد أن يبين التوحيد أتم بيان، وأن يقطع السبيل الذي يكدر على التوحيد، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما تركها للاستنتاج، ذكرها. يعني أصلا لما تقول إلهين حيكون شنو؟ أه؟ ما أربعة، مش كده؟ إلهين أربعة، إلهين خمسة، إلهين شنو؟ اثنين. اثنين دي جابة شنو؟ ما محتاج إليها. والقرآن ليس فيه حشو، ما في كلمة في القرآن ما قاعدة في محلها، ما في كلمة زايدة بالنسبة. لذلك قال أهل العلم: ليس في القرآن حرف زايد، أي حرف عنده معنى. اثنين إلهين بيان التوحيد، اثنين أتم البيان. بعد ذلك إلا تبقى زول مجنون حتى ما تفهم، يقول لك: وقال الله لك اتخذوا إلهين اثنين، تقول ما فاهم انت داير دك بعد ده حجة، ما داير إلهين اثنين. طيب شفت ما الآية؟ إنما هو إله شنو؟ واحد. أصلا ما اتخذ إلهين اثنين معناه اتخذ شنو؟ إله واحد. لكن هذا أيضا لم يترك للاستنتاج. لماذا؟ لأن الله عز وجل من شهادته لنفسه بالتوحيد أنه بيّن التوحيد أتم بيان. بيّن الله عز وجل التوحيد أولا بآياته المقروءة، وكما قلنا في الدرس الماضي: ما من آية في القرآن إلا وهي تحدث عن توحيد الله أو تحدث عن المصائر، مصير الذي وحد ومصير الذي لم يوحد، القرآن كله كده. فبالتالي أتم بيان. القرآن ده فيه توحيد وبيان للتوحيد واضح. قل هو الله أحد، وهي أبلغ من واحد. أحد أبلغ من شنو؟ من واحد. واحد في مجال واحد بس، ما ينفي آخرين. تقول فلان ده واحد في الموضوع المعين، ما واحد في أي حاجة، واحد بتحته دي ذاته فيها شك. أما قل هو الله أحد فليس فيها شنو؟ شك. الله الصمد أي الملجأ والذي يقضي الحوائج، والسيد الذي يهيمن، ده معنى الصمد. صمدت إليه القلوب، لجأت إليه القلوب. قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم بعد ذلك نزه نفسه أنه لم يلد ولم يولد، وأتم التنزيه. ده تنزيه جزئي من الولادة. التنزيه الكامل عن كل نقص، ولم يكن له كفوا. كفء يعني شنو؟ المكافئ. يقول لك يكافئه، يقاربه، كويس. كفء ده، كفء يعني شنو؟ نظيره ويقاربه. والله عز وجل لا نظير ولا كفء له. يقول لك فلان ده كفء، كفء يعني شنو؟ مؤهل، صح؟ وده صاحب كفاءة، عنده كفاءة. الله عز وجل لا كفء له، لا مثيل ولا مقارب له في العظمة. التوحيد ده بين ولا ما بين؟ الشيء ده بين ولا ما بين؟ بعد ده في ناس عندهم عقائد في بشر، وناس عقائد في حجر، وناس عقائد في شجر، وناس عقائد في لا شيء، ما عندهم توحيد. فالتوحيد بينه الله عز وجل أتم بيانه، ثم بينه على صفحات الكون توحيدا مرئيا واضحا بشواهده الجلية وبراهينه الواضحة على صفحات الوجود. بالنسبة العلم بيتطور والناس بيكتشفوا، لكن ما في تعزيز للإيمان. أوريك ليه؟ ما بيربطوا الاكتشافات بشنو؟ بالإيمان. يعني قبل فترة في الغرب عملوا مسألة الانفجار العظيم، إن الكون ده جاء من انفجار، كويس، وهذا معارض لنظرية داروين اللي قائمة على النشوء وشنو والتطور، النظرية الإلحادية. فقاموا عملوا حاجة ضخمة جدا، ما بيتكلموا، يقول لك نبدأ بأصغر وحدة تكون منها الكون. طيب السؤال، أصغر وحدة دي جات براها ولا اتخلقت؟ الخلق منه؟ الموضوع ده مش على تب. يقول لك زمان كان الذرة، يقول لك لا، الذرة تنشطر إلى جزيئات صغيرة، ويجي يقول لك النيترون والبروتون والإلكترون، ودي ذات أقل أقل أقل حاجة جات براها. الانفجار ده من وين؟ الناس ما تعرفش على الإيمان. تب حس يقول لك اكتشفوا مجرات ضخمة، مبسوطين. المجرات أوجدتوها أنتوا ولا لقيتوها موجودة؟ لقيتوها في، يعني أنتوا بس عرفتوا إنه في، صح؟ أي أجابة منه. ما أنت يا إخوان، أنت كان لقيت الشيء ده خلقته أنت؟ هم الآن مبسوطين بشنو؟ العالم سعيد بأنه وجد شيء، لكنه ليس سعيد بأنه خلق شيء ولم يخلق شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ودي فيها شيء علمي عجيب. الضبانة دي عندها لعاب، إذا مسكت حاجة تتحول بمواد كيميائية تتحول إلى أشياء أخرى. عشان كده الضبانة دي لو شالت من أي بني آدم حاجة، انت كان كتلتها ومركت الحاجة شالتها، ما تقدر ترجعها زي ما كانت أبدا. يا أخي انت ضبانة، ضبانا جنناكم، لا تعمل لي فيها ملحد. عالم تستغرب يا أخي، العالم الآن سعيد بأنه وجد أشياء. طيب منذ متى هذه الأشياء موجودة؟ يقول لك منذ قرون وآماد وآجال بعيدة. من الذي أوجدها؟ ومن الذي ضبط نظامها؟ ومن الذي نظمها؟ ومن الذي كان طيلة كل هذه المدة يسيرها؟ مجرات ضخمة يخلو وقعت أجزاء منها على الكون تتدمر الأرض، مش الأرض، المجموعة الشمسية بشمسها وبجميع كواكبها تنتهي. عشان كده ربنا أقام للناس شواهد وحدانيته، فلا حجة لمشرك ولا كافر ولا ملحد أبدا. لذلك تجد أشنع شيء إن الشرك لظلم عظيم، هذا أشنع شيء، والكفر ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبالتالي الكفر سيء جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله بين توحيده وأقام الشواهد على هذا التوحيد، أتم بيان جل وعلا سبحانه. طيب بعد من الشواهد شهادة الرسل له سبحانه، في رسل جو في الأرض دي وقالوا الله واحد وما في غيره وصادموا وبينوا وأهلك الله أممهم. في مشيتنا للأردن أكثر شيء استوقفني منازل قوم لوط اللي هي بالقرب من البحر الميت، اللي هي القرى المعروفة بقرى سدوم وقرى عامرة أو العوامرة، سدوم والعوامرة قرى دكاكين وأسواق وتجارات وآلاف الناس وحركة دائبة. أهلك الله عز وجل تلك المنطقة وما زالت آثارها باقية، عشان ما تقول ما شفته. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وبئر معطلة وقصر مشيد. رأيت منطقة اسمها الكرك أو الكرك الشدة، والله يا أخوانا تستغربوا، كنت أقرأ في التاريخ عن هذه المنطقة، منطقة الكرك في الأردن. المنطقة دي منطقة تاريخية فيها قلعة، القلعة دي عبارة عن سلسلة من الجبال منحوتة بجوة ومنحوتة في باطن الأرض، وبفوق الجبال أسوار ضخمة إلى يومنا هذا قائمة وشاهدة. في ناس في يوم من الأيام كانوا موجودين، أفناهم الله وبقي هو سبحانه، وأبقى المنازل والآثار شواهد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني شواهد التوحيد عجيبة جدا. طبعا الناس هناك قالوا لنا البحر الميت ذاته ما كان بحر، ده قوم لوط ذاته. وحكمة الله حاجة عجيبة جدا، البحر الميت ده نحن كنا في الضفة البجاي في الأردن، الضفة البجاي هناك مباشرة إسرائيل، نحن شايفينهم، شايفين الجند الإسرائيلي عديد هناك بأسلحتهم. الضفة بتاعت المسلمين ما في مسلمين ساكنين، أصل مناطق العذاب زول ما يمش عليها، ديك ساكنين اليهودين قرى فخمة وعاملين أنوار ومنتزهات، كل ظاهر بالضفة الثانية، شيء عجيب. الأغرب من ذلك في منطقة على البحر تسمى أريحة، أريحة دي مذكورة في كتب أهل الكتاب أنها محل غضب الله تعالى ومحل عذابه، حتى في التوراة يقول لك اتركوا أريحة لمن حل عليهم غضبي. عشان كده لما نجوا في المفاوضات قام الدول منه، الدول منه للفلسطينيين فيما عرف باتفاق غزة، غزة أريحة، أدوالهم بيدين بيفهم، يعني ما أدوالهم ساكت، أدوالهم بيفهم، ده محل العذاب ومحل الهلاك. هم عارفين ان ربنا اهلك وعادا وثمودا واصحاب الرس. اصحاب الرس ديل في اليمن ربنا ارسل لهم نبي غطسوا في البير. الرس معناها البير, رمجوا البير. عليك ما شوف البشريه دي ضاله كيف. تقول لي امريكا, في ناس اضل من امريكا ذات كانوا في الدنيا دي, لكن ربنا انتقم منهم. واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. كلهم ربنا وضح لهم الحقائق ورسل لهم الرسل وبينوا لهم وتبرهم. يعني شنو؟ يعني اهلكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. تتبيرا معناه شنو؟ هدمهم يعني. وتجي امه وراء امه. يا سلام, الدنيا دي مليانه, الدنيا دي مليانه شديد. عشان كده اقام الله الشواهد. بماذا نطقت الرسل؟ نطقت الرسل بتنزيه الله تعالى. ولذلك نحن عرفنا صفات الله من خلال انبياء الله ورسله, فهم الذين اخبرونا ان الحياه كلها لله الحي, وان القدره وان العظمه وان الجلال وان المشيئه وان الرحمه وان الغنى وان الكبرياء كله لمن؟ لله وحده. يا سلام, ده كلام عجيب. لذلك اسمع الى كلام ابن القيم, يقول: ومن كماله المقدس اطلاعه على كل شيء, فلا يغيب عنه شيء ولا ذرة من ذراته باطنا وظاهرا, فكيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره وأن يجعلوا له إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب, من الشواهد التي أقام الله على توحيده, شوف الكلام والله ابن القيم لنا جب. بالنسبة لسه هو ما دخل في كلام الهروي ليشرحه. ما أقامه الله وأودعه في نفوس الناس من الفطرة السوية التي تأبى عبادة غيره. فطر الله العباد على حبه وجبلهم على عبادته, فتجد أنهم مهما عبدوا غيره فإن القلق يلازمهم والاضطراب دائما معهم, فلا يرتاح العبد إلا إذا عبد الله. إلا إذا عبد شنو؟ عبد الله. بعض الدعاة قال لي مشينا أوروبا دعوة إلى الله, قال لي من مشينا المطار ما في مسجد ما في كده, قال لي اتوضينا كويس وصلينا طوالي الوضو ذاته, قال لي إلا بقارورتك, ما يعني الحمامة ذاته ما فيها طهارة. فقال لي وقفنا طوالي في الصالة وصلينا, قال لي جا خواجة قال لي لا وضو لا صلاة ولا أي حاجة, وقف معهم. الناس دين مرات عنده جن كويس, يعني مرات يشوفوك عندك دجن يقول لك نصورك. يا أخي شنو يعني؟ يقول لك والله بس ما قاعدين نشوف نزل عند دجن كثير, ناخذ معك صورة. قال تاخذ معك الصورة في شنو؟ كويس عنده ونجيب في راسه ده. فقال له توقف معنا, قال له خلانا ما بيعمل حاجة, لكن لما الناس تقول قال لي بيسجد. قال لما انتهينا قال انتو شنو؟ انتو منو؟ ونحن مسلمين. قال مسلمين ذات يعني شنو؟ ما سمع ياتي بالدين ولا اي حاجة. قال وريناه من انت الحاصل شنو؟ قال اصلا انا من زمان ما بعرف الصلاة تاعكم ولا حاجة, لكن عجبتوني. قال انا لما اضيق شديد بخط وشي في الواقع, مما خش وشي في الواقع ده برتاح, بحس بارتياح شديد. قال له ده اسمه السجود. قال لهم ده احسن حاجة السجود, السجود جوا قلبه فيه عباد لا بد يعبد الله. قال لهم شفت السجود ده اسمه السجود هاي. قال لهم ده احسن حاجة. قال ده اسلم, شاف ناس بيصلوا في المطار ورى الاسلام اسلم بعدك. قال لما نخط وشي في الواقع كده قال انا برتاح راحة شديدة. الفطرة شوف اي زول بيعبد حجر ما بيشبع رغبته, بيحس انه في شيء ناقص. اللي يعبدوا البقر. وهكذا العالم الآن بحضارته يموج ويضطرب بمعبودات لا تليق بعقل سليم أبدا. يا أخي ناس تلقوا في بلد عندهم عمارات ومصانع وأي حاجة ويصنعوا، تجد بقرة ماشى يوقفوا العربات يوقفوا أي حاجة. يا أخي دي بقرة، دي بقرة شنو دي؟ حس البقر يا أخي، البقر من حساساته. أنت تعرف في مناطق في العالم الناس بيعبدوا الجقر. كنت بقرة تقرير في ناس في بلد بيعبدوا الجقر. شفت الفار ده؟ ده إله ده عنده. يا أخي وكيف تعبد؟ تعبد فار؟ ما تعبد الكديس أحسن شوية؟ اللي بتكتل الفار تعبد الفار أنت؟ وكيف ده تعبد؟ يا أخي عالم ذاته عقول ذاته والله تستغرب. والعقل ده يعمل لكم بيوتا، رأي شنو؟ ما أودعه الله عز وجل في النفوس من الفطر. عشان كده ربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. عشان كده أعظم شهادة على توحيد الله قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ودي أعظم شهادة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الشاهد الذي من الله هو كتابه هذا ناطق. الكتاب ده عجيب يريد من يقرأه. بعده ولا حاجة من سر وإعجاز هذا القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مشرك يسمع كلام الله معنا بأثر. انت عارف القرآن ده تقرأ لزوء ما يعرف عربي نهائي، يسمع يخاف يهز. شفت كيف استغرب تجو رهبة مع انه تقول الكلام ده شنو؟ يقول لك ما فاهم. ربنا ما قال كده. المشركين دين عرب بس ولا في مشركين ما عرب؟ ما قال حتى يسمع كلام الله. كلام الله برازاته بس كلام بدون شرح تدلي بأثر فيه. حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فابن القيم رحمه الله يتحدث في هذه الأمور على هذه الشواهد. يقول القرآن شاهد، وأعظم شاهد للقرآن أنه ليس بكلام بشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس كلامه، هذا كلام من؟ كلام الله الذي بلغه عن الله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الرسول ما يقدر يدخل في القرآن ده حاجة من عنده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عشان كده إخواننا أيضا الابتداع في الدين سيء. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ما يقدر يدخل له حاجة في القرآن، أنت تمشي تعمل لك طريقة كاملة قدر الليل وباكر براياته وتقول ده دين؟ الطريقة دي دين؟ شوف الإسلام ما فيه طرق. أكلمك الطريق واحد بس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا أخوة الدين ده كله اتباع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو زاد ما بنخليه. أنت تمشي تعمل طريقة كاملة وتعلق صورتك كمان، يعني طريقتك انت صح؟ ما عندنا فيها شغلة دي. طب ما عندنا فيها شغلة نحن، طريقتك تلم عليك انت. ما في طرق في الدين. طريق العبادة واحد والتوحيد واحد. طيب بعد ذلك بدأ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يتحدث على كلام الهروي. يا دوب حاجة كلام الهروي. الهروي قال شنو؟ قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق أي التوحيد لقصد تصحيح التوحيد، وما سواه من حال أو مقام فكله مصحوب العلل. ده كلام الهروي. ابن القيم يتفق معه ويختلف معه. يتفق مع منه؟ مع الهروي. يقول له صحيح، العلماء يقولون الغاية المطلوبة من جميع الأعمال التوحيد. لماذا تصلي؟ وما الصلاة؟ توحيد لله. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الغرض من الصلاة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أنها محتوية على ذكر الله. أعظم وأكبر ما في الصلاة أنها احتوت على شنو؟ الله أكبر. أي حاجة تانية تحت الله أكبر، الدنيا والولد والعيال والمال، أي شيء الله أكبر. والله أكبر دي من أعظم الأذكار، من الأذكار المهمة. الله أكبر وسيكون وسيظل وكان وسيكون إلى يوم القيامة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو أكبر على الدوام. الصلاة دي توحيد، توحيد جد. لذلك ابن القيم في الفوائد وليس في المدارج، في كتابه القيم الفوائد يقول شنو؟ يقول أصل التوحيد يقوم على أمرين. أي راجع التوحيد يا أخواننا، المعند والتين ذيل توحيده فيه خلل. المعرفة الحق لله بأسمائه وصفاته وتعظيمه وإجلاله. الثانية الانقياد الكامل والاتباع التام له ولأوامره وشرعه. كان الاثنين دين ما في توحيدك ناقص، لا التوحيد الجد. والدين كله تعظيم لله. الحج يا أخي الناس يا من يبحوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا لا شنو؟ ها؟ لا شريك لك. شفت لا شريك لك دي تلقاه في أي محل في الدين، لا شريك لك. حتى في الأذكار دي تلقاه عيلة الأذكار بتاعت الصلاة دي، وكتكوك بعد كل صلاة ولا تمل، تلقى المعلق هناك كلها تلقى لا شريك لك، كويس. وتبح الحناجر تعظيم وإجلال وتسبيح. الغرض المعرفة الحقة مع الانقياد الكامل، ده التوحيد. تعرف الله أنه عنده كل شيء وتنقاد له بعدك. يا سلام يا أخي التوحيد ده. قال وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، يعني يتكلموا عن الزهد لتنقية القلب عما سوى الله، ليتعلق القلب بالله. لما يتكلموا عن التوكل لتعقد التوكل والمنع والعطاء على الله، وألا تربط ذلك بمخلوق، وهكذا. قام قال وما سواه من حادل أو مقام فكله مصحوب العلل. ابن القيم يختلف مع الهروي هنا اختلافا واضحا وبينا. شنو الهروي يقول؟ أي مقام، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، الزهد، ده كله ينتهي وتبقى موحد بس. ابن القيم يقول ذلك ما في توحيد ذاته. يعني الهروي يريد أن يقول تنتقل من هذه المقامات ولا تصاحبها معك. ابن القيم يقول الموحد إذا انتهى إلى التوحيد يزداد في الدنيا زهدا، وفي الآخرة رغبة، وفي الله محبة، وبالجوارح انقيادا، وبالقلب تعظيما، وباللسان ثناء وذكرا، ويستمر هكذا على معاقد هذا التوحيد. وكلام ابن القيم صحيح. شوف ناقشوا كيف. قام الهروي قال شنو؟ قال بتوكل على الله، اسمع الكلام ده، بتوكل على الله وبياخذ بالاسباب، وده خلل. ده كلام منه. اما تتوكل على الله بس وتخلي الاسباب، واما تاخذ بالاسباب وتكون توكلك ناقص. ابن القيم يرد يقول من كمال التوكل ان ياخذ بالاسباب. عشان كده كلام ابن القيم شنو؟ اصح، ليس انحيازا، لكن ده الشيء البين. اقرا لكم الكلام. قال الهروي يقول ان التوكل في طريق الخاصه عمى عن التوحيد والرجوع الى الاسباب. ده كلام منه الهروي. ابن القيم قال له شنو؟ قال له هذا خطا محض، بل التوكل حقيقه التوحيد، ولا يتم التوحيد الا به. التوكل من مقامات الرسل وقد وصف الله به المرسلين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الرسل توكلوا على الله، وقال الله لنبيه وتوكل على الله إنك على الحق المبين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قال لي الرسول أنا وكيلك. قام ابن القيم رد على ورزيدة أسكد، رد ابن القيم منطقي، قال له شنو؟ قال له ليس رجوع إلى الأسباب بل هو قيام بحق الأمر الإلهي، فإن حكمة الله اقتضت أن يربط الأسباب بمسببات وأن يربط المسببات بأسباب، فجعل التوكل والدعاء من أقوى الأسباب التي توصل إلى المقصود. فالذي توكل وارتبط بالأسباب وعمل بالأسباب لا يعتبر متعلق بالأسباب، إنما ممتثل لأمر الله موافق لحكمته ولعبوديته سبحانه وتعالى. الأصح حياته كلام الهروي لابن القيم. طيب الهروي قال، ابن القيم قال للهروي شنو؟ قال لو أنك قصدت بذلك عدم الوقوف مع الأسباب ممكن الكلام يبقى معقول مش كده؟ أما ما تقول لي ما تأخذ بالأسباب، كيف ما أخذ بالأسباب؟ في جنة بلا عرس؟ في جنة بلا عرس؟ أنا داير ذرية أتوكل على الله كيف؟ لا عرس لا حاجة، أدني في البيت أقول له يا الله تجيب لي ذرية؟ تجي زي المطرة ولا كيف يعني؟ ولا تلقاه تحت السرير والزير؟ ما بتلقاه. اقتضت حكمة الله، داير ذرية في طريق معين لذرية، داير الواطع تطلع زراعة تحرد وتقلب وترمي بذرة وتجر الموية، بعدك توكل على الله حق التوكل. انت متوكل، جن شوالين ما قصرت، جن 20 ما قصرت، لكن ترقد في بيتك والواطة في محلاتك في الصقيعة تقول الواطة دي بتقوم؟ تقوم كيف أزول؟ تقوم بروس ولا كيف؟ هاي بتقوم لكن بتلقاها كلها عوير وشوك وعشر، تزرع وتحرق بعدك توكل، اعقلها وتوكل. ده الفرق بين ابن القيم والهروي. لكن ابن القيم قام رد على الهروي رد جميل، قال له شنو؟ قال له اسمع الكلام ده كويس، قال له الوقوف تتعاطى مع السبب لكن ما تقف مع السبب، حتى الوقوف مع الأسباب. قال ابن القيم ووقوف المتوكل على الله مع الأسباب ينقسم إلى قسمين، وقوف محمود فيقف حيث أمره الله أن يقف، في أسباب الله قال لك أقف معاه تقف ولا ما تقف؟ أه؟ هل تعتبر أنت متعلق بالأسباب وتوكلك ضعيف ولا توكلك كامل؟ أه؟ كامل. طيب وتوكل مذموم، أن تعتقد أن الأسباب فاعلة ومؤثرة بنفسها، وهذا كفر. يعني زرعت والزراعة قامت تقول شنو؟ تقول الشدة ما من الزراعة، من منو؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون يعني شنو؟ تفكهون يعني تستغربون، فظلتم تفكهون اندهاش. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول لك أنا اتدينت وزرعت، أسدد من وين؟ ده الحاصل ولا ما يهو؟ ده الحاصل ولا ما حاصل؟ ناس مش البنوك وزرعوا والزراعة ترشدت. إنا لمغرمون، مغرمون يعني مدينون، غرامة علي غرامة. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أنت بتحرث لكن ما بتزرع. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون المستعرض. اتزوجت وجابوا لك ذرية تقول ده مني؟ تقول الله رزقني ذرية بس. بعد ما تتعاطى شنو؟ تتعاطى الأسباب. يا سلام كلام ابن القيم ده كلام وجيه جدا. عشان كده الهروي قال شنو؟ قال المتوكل وإن رفض الأسباب واقف مع توكله. وده كلام خطير. الهروي ده يعني هو ده يجرد الزول شديد وأحيانا لا ينفع. قال الزول لو ما وقف مع الأسباب بيجيب مع توكله وده برضو عيب. قول ما أخذ بالأسباب كويس؟ وقام يتوكل. قال بعد شوية حيشوف نفسه متوكل وسيفتخر بتوكله وسيصيبه نوع زهو وعجب بتوكله، وهذه علة في التوكل. ده كلام منه، كلام الهروي. شوف كلام ابن القيم، قال إن وقف مع توكله الوقوف المحمود امتثالا لأمر الله وأداء لحق العبودية، معتقدا أن الله هو الذي من عليه بالتوكل وأن الله هو الذي أقامه في التوكل وجعله سببا موصلا إلى مطلوبه، فنعم الوقوف ولا علة في هذا التوكل البتة. الهرو بيرى مجرد أنك أنت شوف نفسك متوكل أنت معلول. ابن القيم قال لا، تشوف نفسك متوكل عشان تستشعر العبودية. التوكل عبودية، وأنت إذا لم تر العبودية فإنك لن تذوق طعمها، لكن أن تكون معتقدا أن الله من عليك بهذا التوكل وأقامك فيه وأن توكلك في هذا الأمر محض سبب يوصلك إلى المطلوب، إذا اعتقدت ذلك فإن توكلك صحيح ولا عيب فيه. قام ابن القيم جاب للهروي قال له المتوكلون عللهم ثلاثة. أي زلفين بتوكل عنده ثلاثة علل. الكلام الجاي ده خطير جدا، والله كلام مهم مهم شديد. إخوان نشوفوا مدارج السالكين دائرة معرفة، دائرة معرفة لله سبحانه وتعالى. والكتاب ده بيفيدك شنو؟ أنه يشعرك بقربك من الله وليس بقرب الله منك، لأن قرب الله من العباد مقطوع به ومجزوم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربنا قريب، لكن المشكلة هل العباد يستشعرون هذا القرب ويؤدون العبودية فيه؟ ده مدار يسالكين، يشعرك بقرب الله، يعرفك بعظمة الله لتستحي منه. يا سلام، فقصة عجيبة جدا. في واحدة اسمها أم هارون العابدة، حتى كان من كثرة أنها تعبد بيجوا يقول على العابدة. دخل عليها أحد تابع التابعين من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل اسمه أبو سليمان الداراني. أبو سليمان الداراني دخل على أم هارون العابدة وجد راقدة عيانة أن يعود، ويجوز للرجل أن يعود المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة في بيته، يقول يا أخي قالوا له فلانة دي عيانة ما من محرمه دار يمشي يعود، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني بالضوابط الشرعية، تخبت الباب وتلبس وتجنب وما في خلوة من بعيد، ما في مصافحة، ما في كده، السلام عليكم، عليكم السلام، لا باس طهور إن شاء الله، وتمشي في شنو؟ جابوا لك بارد ليمون تشرب، ما جابوا لك أمشي أشرب في بيتك ما في مشكلة. أم هارون عاد فقام لقاها بتبكي، فقام قال لها يا أم هارون ألا تحبين لقاء الله؟ المؤمن من كان مات يمشي على الله. في ناس ما عارفين ماشيين وين ذاته، وبيعرف انه ماشي لله لكن ما متاكد من الموضوع ده، دي حقيقه عنده لكنها حقيقه غير قاطعه عنده. اي زول تقول له لما تموت يقول لك انا لله وانا اليه، يعني بنمشي لله وحنلاقي الله طوالي. ملاقات الله دي دايره استعداد. في زول عارف انه موت وحيلاقي الله لكن ما جاب خبر، مستهون الموضوع. فقال لا يا أم هارون ألا تحبين لقاء الله؟ قال إذا لم يبق بيني وبين الموت شيء أحب لقاء الله، ولكني الآن أخافه، أنا حتى خايفة منه. قال لما يا أم هارون؟ قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، كيف بالخالق يا أبا سليمان؟ يا أخي قلت لنا كانت ثوم تري معزول بشر عادي بخجل منه ما بقدر ألاقي، أتلوم مع رب العالمين ومش عادي كده ألاقي ما قادر. إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فكيف بالخالق يا أبا سليمان؟ بالمعنى ملاقات الله مين هينا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لكن ملاقات الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن ملاقات الله، ملاقات الله عز وجل ليست هينا، هيبته وعظمته وجلاله، وده استشعار هذا القرب واستشعار معاني التوحيد. طيب أيها الإخوة، سنكتفي بعلل التوكل الثلاثة. التي ذكرها ابن القيم، وأن التوكل إذا خلا من هذه العلل صار صحيحا. طيب العلة الأولى، والله يا إخواننا ابن القيم دي عنده فهم، الفهم في شنو؟ المعاني الشرعية والتنزل على ممارسة الناس. قال من علل التوكل بتاعت الناس ترك ما أمر الله به من الأسباب استغناء بالتوكل. ترك شنو؟ ما أمر الله به شنو؟ مثلا إخواننا ضربنا قلنا الزواج سبب، صح؟ الله أمر به، مش أمر، رغب فيه. الزواج من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس شنو؟ فنقله من أنه شهوة إلى أنه شعيرة وعبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. يترك هذا يقول أنا ما بتزوج، ليه؟ الأولاد بيشغلوني والمرأة تشغلني والعرس وعمله شنو غير المشاكل والنكد والهموم. خلينا بالله، لكن ده دين في النهاية، ما بنخليه. الزواج شنو؟ دين. ده شنو؟ ترك ما أمره الله عز وجل به من الأسباب استغناء بالتوكل. ابن القيم قال هذا توكل عجز وتفريط وليس بتوكل عبودية وتوحيد. ده توكل شنو؟ عجز وتفريط. شوف الكلام اللي قاله ابن القيم، قال وكذلك يترك الأسباب أسباب الرزق متوكلا على الله فلا يعمل. قال هذا عجز. قال بيحصل له شنو ابن القيم؟ قال يحصل له أسوأ من ترك الأسباب، يقع فيما هو أشد قدحا في التوكل من تعاطي الأسباب. ده كلامه كده مبهم. شوفوا الشرح، أشرح لكم كالآتي. واحد ما شغال وأبى يشتغل تب كويس، حياكل ويشرب ولا ما حياكل ويشرب؟ أه؟ حياكل ويشرب، حيدوه الناس. ابن القيم قال ادي الناس ده برضو قادح في التوحيد. قال بيخلي العمل والسعي والعرق قادح في التوكل، وتنتظر اللي يجيبوها لك الناس ذليل ويدك سفلى ما قادح في التوكل. شنو؟ عشان كده قال ابن القيم جاب عبارة لطيفة جدا جدا، قال قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا. يجعل توكله شنو؟ عجزا. يقول لك أنا كان أخذت بالأسباب ده قدح في التوكل، أنا ما أخذ به. وعجزه توكلا، وعجز عن العطاء واعتماده على الآخرين وانتظاره منتهم وجودهم عليه يجعل هذا شنو؟ ما قادح. لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه شنو؟ توكلا. يا أخي ده كلام، ده كلام راقي شديد والله. اثنين، العلة الثانية القادحة في التوكل أن تتوكل في حظوظك وشهواتك دون حقوق ربك. ومر علينا يا إخواننا، أنا أتذكر تماما في منزلة التوكل، مر علينا أن ابن القيم قال رجلان توكل أحدهما على الله في رغيفة، وتوكل أحدهما الآخر في تبليغ الدين وإقامة الحق ومصادمة الباطل ومجاهدة الكفار. توكل على الله في ذلك، هل يستويان مثلا؟ أه؟ فقال من علل التوكل أن تتوكل على الله في شنو؟ في حظوظك وشهواتك. والعلة الثالثة أن ترى أن التوكل منك وليس منه، عليك أن تطالع المنة والشهود والفضل، وأن الله أقامك على التوكل، وأن إقامة الله لك على التوكل محض منة منه سبحانه ومحض فضل، وأنت لا فضل لك ولا منة لك. دي علل التوكل شنو؟ الثلاثة. بعد بدأ الهروي يقول والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والوجه الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده.